حديث 1300 نقطة بينج بحديث سيدة ابن مديار بتن مروف نسبه خو تحريف بكت جهورة خلت بيجتن خقلنا هوي تشنت يوم أظن عن أبي ذر رضي الله عنه شكسي أبو ذر خد جرازبت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر يقول بغنبلي بو صلاة خد لبن تقول ليس من رجل مين ظلامك ادعى لغير أبيه بيجتن أذكر فلان كسمة وأفلان كسها نبا بويبت نسبة خب داتا بال مروفة كذا أف مروفها نبا بويبت خب كتا كرة إيكي وأف كسها أف إيكها نبا بويبت وهو يعلمه وأو الظان صحبة الظان تنكون ظانت إلا كفر إلا أف كسها شولوي شول كافر هذا كتا كفر عملي دا عملوي عمل كافر وهكذا بيتشتي حلال كتا همش بنيدش إسلامت يدار كبت ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب وهركسك خبكت تابع قومك بجدن اس اجبي قومي ما نسب من نسب وانا من وانا مروفيني اكل قل اكهي وفي كسي تمروفيني القل وان نبتن فليتبوأ مقعده من النار بلا افكسها جهخو اتآجر جهنم دا درز بكتن وخوش بكتن.